السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا أنا لا أظن أن نحن نقرأ سورة يوسف وتمر علينا مرور القرآن من غير ما نأخذ منها وقفة، ما ينفعش. وإذا كنا بنتكلم عن الصحابي أو بنتكلم عن وقفة في آية، فإحنا لابد أن نحن نقف مع هذه الصورة. هذه الصورة اللي هي تعتبر بمثابة رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان صاحب بلاء، لكل إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء أيا كانت صورة هذا البلاء. وسبحان الله، ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه أو ابتلاه الله عز وجل ببلاء، كان هذا النبي نموذجا فريدا للتعامل مع هذا البلاء في هذا الموقف. فمثلا أيوب عليه السلام، أيوب هو رسالة لكل إنسان ابتلاه الله بالمرض. وأنا دايما بقول إن أشد بلاء على أيوب عليه السلام ما كانش المرض، ولكن أنا عن نفسي كإنسان كبشر أنا عندي ابتلى بكل أمراض الدنيا ولا يشاك ابني شوكة، وكان بلاء أيوب في بدنه وولده. أيوب فقد أولاده جميعا وفقد أيضا ماله جميعا، وبعد ذلك كان المرض. ويحيى وزكريا عليه السلام ابتلاه الله عز وجل، وكان أي زكريا رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان منعه الله الذرية. أما يوسف عليه السلام فهو نموذج للمظلوم اللي ظلم من أقرب الناس إليه، ظلم من أقرب الناس إليه. رسالة لمظلوم رمي في غيابات السجن وهو مظلوم، رسالة إلى كل إنسان ابتلي بفتنة الدنيا. سبحان الله، كان يوسف عليه السلام نموذج عظيم جدا في الصبر على هذه البلاءات. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحدث بقى ولا حرج، فما من بلاء سقط فيه نبي من الأنبياء إلا وكان لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كفل من هذا البلاء. فقد الولد رأى بعينه صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وهو يموت بين يديه، فقد الزوجة رأى بعينه خديجة تموت، فقد الأحباب حدث ولا حرج وغير ذلك. ولكن اللي أنا عايز أقول عليه، كل إنسان ابتلاه الله عز وجل ببلاء فإنما شفاءه في آيتين ذكرهما الله عز وجل في هذه الصورة. أما الأولى فقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى، مشكلتنا إن إحنا ساعة البلاء لا نتكلم إلا مع الناس، لا نشكو أحزاننا ونبث آلامنا إلا للناس. وقلما إن إحنا نجد إنسان وقع في بلاء في جوف الليل يشكو بثه وحزنه إلى الله، مع إن سبحان الله والله العظيم كم رأينا بهذا الأمر أمورا لا يكاد العقل إنه يتصورها بحال من الأحوال. كنت في درس في مسجد الفردوس في المجزر بعد الفجر، وكان الدرس عن الرسائل الربانية، درس أنا كنت عملته هنا، وطلبت منهم واجب عملي. قلنا يا جماعة كل إنسان حس إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل له رسالة يكتبها في ورقة يبعتها له. وكان سبحان الله من ضمن هذه الرسائل، جات لي رسائل كثيرة جدا، ومن ضمن هذه الرسائل يعني رسالة أنا إلى الآن لو حبيت إن أنا أحكم بمقياس العقل مش أصدق، ولكن لما تنسب هذه الرسالة للملك سبحانه وتعالى الذي يصنع في كون ما يشاء خلاص تصدق وتوقن وتقول ما فيش أي مشكلة. كان الرسالة مفادها إن إنسان متزوج سبحان الله، الله عز وجل ابتلاه في زوجته إن هي سبحان الله تعبت شوية صداع شديد، راحت كشفت لقى إن الزوجة مبتلاة بسرطان في المخ. فبيقول استدمت الأموال، وبالفعل الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر إن الزوجة عملت العملية. وبعد العملية فوجئنا إن هي يومين بقت كويسة، وبعد ذلك دخلت في غيبوبة. وسبحان الله ابتليت بتبول وتعوط لا إرادي، وفضلا بقى ان هي اصيبت فوق هذا المرض بشلل رباعي لا تتحرك، اصبحت طريحة الفراش. فالحالة لما وجدتها هي بتتدهور يوم ورا التاني يوم ورا التاني، فاخدتها ورحت للدكتور تاني، قال لي على فكرة بعد ما عمل الاشعة قال لي على فكرة الورم ما زال موجود في المخ. فبيقول لي في هذا الوقت، في هذا الوقت التفت واستقبلت القبلة واخذت ارفع ايدي وادعو الله سبحانه وتعالى، واول كلمة قلتها اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب انا راضي بكل شيء تكتبه. وسبحان الله قال لي كاتب في الورقة ان هو كان هذا الدعاء اجراه الله على لسانه، وما كانش ابدا هذا الرجل بيتوقف في لحظة من لحظات عن هذا الدعاء، انما اشكو بثي وحزني الى الله كحال كل الانبياء، كحال كل الانبياء. وسبحان الله كما كان زكريا عليه السلام يعلم يقينا يقينا ان خلاص مسألة الانجاب انتهت، ده العظم وهن، يعني العظم اصبح وهن، فبالك بالجسد بقى كله ده خلاص، واشتعل الرأس شيبة. وزدت ايام الشباب، زدت ايام الشباب كانت عاقر اصلا، يعني يا ريتها في ايام الشباب كانت قابلة للانجاب او غير ذلك، ده خلاص يعني بمقياس العقل المسألة انتهت. ومع ذلك يعني انما اشكو بثي وحزني الله، قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصبحنا له زوجة. سبحان الله ايوب ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، انما اشكو بثي وحزني الى الله. سبحان الله سبحان الله، مين كان يظن في لحظة من اللحظات ان المرض الشديد اللي كان خلاص يعني دمر تماما هذا الجسد، ان سبحان الله الجسد يعود لقوته مرة ثانية، والله سبحانه وتعالى يعطي له ضعفي الاولاد اللي كانوا عنده قبل البلاء. اذا كان عنده 12 كما يقول اهل السير واهل التاريخ بقى عنده 24، والاموال اتضاعفت وغير ذلك. انما اشكو بثي وحزني الى الله. وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان كان في سند الرواية ضعف، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اثناء العودة من الطائف ايضا رفع يديه وقال بمصداق حاله اشكو بثي وحزني الى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من بدر لما ايقن تماما بقى ان قدامه 1000 مقاتل واحنا مجموعة قليلة من الناس، سبحان الله ما منا من احد في هذا اليوم الا وهو نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. ظل النبي رافع يديه يدعو يدعو يشكو بثه وحزنه الى الله عز وجل، لدرجة ان رداء سقط من على كتفي رسول الله، ويأتي الصديق المجاور النبي في كل لحظة من لحظات الحياة ويضع هذه الثياب على جسد رسول الله ويأخذ به ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال وظلت والله هذه الأمور بهذه الحالة أعرضها من دكتور لدكتور، وكان دايما بيتردد على ألسنة الدكاترة أمرين. الأمر الأول واحد يقول لي أنت علشان تخلص من همها وتعبها وقرفها روح ارميها في القصر العيني في القاهرة وانساها، والدكتور الثاني بيقول لي خلاص المسألة ما هي إلا أيامها تموت. قل لي سبحان الله، الدكتور ده قال لي هي قدامها بالضبط 3 أيام، 3 أيام بس وتموت، وكل يوم 3، وبدأ العد التنازلي لحياة هذه الأم، 4 خميس يوم الجمعة بيقول حضرت الأكل لأولادي وقاعد معاهم بأكلهم ومعاي أخوها الصغير أخو زوجته، ففوجئنا إن هي قامت من على الفراش ولقيتها بتبصلنا، طب هي عندها شلل رباعي ما بتتحركش. فبيقول لي أنا من شدة الذهول يعني مش أقولها الحمد لله على السلامة، الحمد لله من قمت وقفت على رجليكي، بيقول لي من شدة الذهول قلت لها أنت جعانة؟ أنت بتبص للأكل كده ليه؟ أنت عايزة تاكلي؟ فقالت له آه، وبتتكلمي كمان؟ سبحان ربي. فبيقول جت وأكلت معانا ودخلت الخلاء وتنظفت واغتسلت. كل اللي بيدور في ذهني الآن أن هذه هي صحوة الموت. أنا عارف الإنسان قبل ما يموت بتبقى عنده صحوة وقوة كده وبعد كده يموت، فكان في ظني أن هي دي صحوة الموت، ولكن سبحان الله عدى يوم الجمعة كامل وهي معانا، والسبت وهي معانا، والحد وهي حالتها بتتحسن أكتر وأكتر. يوم الاثنين خدتها ورحت للدكتور، والدكتور بيعمل الأشعة، بيقول بفضل الله لقد دمر الورم في المخ. سبحانك يا رب. فالسر وراء القصة دي كلها ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. هي دي، ان انا لما اقع في بلاء، اول ما اقع في البلاء اول حاجة اتوجه لها ان انا ارفع يدي الى ربي عز وجل، ارفع يدي الى ربي عز وجل، اشكو بثي وحزني الى الله. اخت وقعت في بلاء، زوج ظالم، زوج ظالم سامها سوء العذاب، وبعد كده محاكم سنوات طويلة. سبحان الله، ارفعي ايديك لله عز وجل، اشكو بثي وحزني الى الله. اخي سبحان الله وقع في بلاء ايا كان الامر، اشكو بثك وحزنك الى الله عز وجل، ارفع ايديك وادعو الله عز وجل. والله العظيم هذا الدعاء انت لا تعرف بما سيفتح الله عليك، ممكن بدعوة واحدة في جوف الليل ييسر الله عز وجل عليك كل عسير، ييسر الله لك كل عسير، وتفتح لك من الابواب انت اصلا ما كنتش متخيل في لحظة من لحظات ان الابواب دي تفتح. فاول امر لاصحاب البلاء، حتى يخف هذا البلاء، ان يكون لك حال مع الله. هذا الحال يكون شعارك فيه اشكو بثي وحزني الى الله، شعارك فيه ذل وتضرع وسكينة بين يدي الله عز وجل، حالك فيه انك بالفعل تكون عبد دائم الدعاء لله عز وجل. والله العظيم ايا كان الحال، ايا كانت الظروف، لو ان الدنيا كلها قالت الابواب مغلقة، في ملك، في ملك يصنع في كونه ما يشاء. المفتاح الثاني في التعامل مع البلاء، أن تعلم يقينا أن هذا البلاء هو عين الخير لك. وهذا كلام يعقوب، وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنك تكون على يقين دائما إن هذا البلاء الدائم اللي أنت وقعت فيه هو عين الخير. أنا ممكن أكون واقع في بلاء شديد جدا جدا وأظن إن هو محنة، لا والله، ممكن تكون المحنة دي، مش ممكن، يقينا المحنة دي هي المنحة اللي ربنا هيديها لك. مين كان يظن، بمقياس العقل البشري ان يوسف يؤخذ من القصر ويرمى في السجن علشان السجن ده يكون هو البوابة اللي هيخرج منها للدنيا كلها؟ حد كان يظن ذلك؟ المحنة لما انت اتحطيت فيها هو ده الفضل اللي ربنا بيديهولك، هي دي المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعطيها لك. سبحان الله، السجن البوابة اللي خرج منها يوسف عليه السلام علشان يكون وزير للاقتصاد في مصر، علشان يكون يوسف عليه السلام من وراء هذا السجن اقرب رجل للملك، علشان يوسف عليه السلام من خلال هذا السجن يأتي بأبيه وإخوته من بعد ذلك، ويجمع الله الشمل بعد الفرق من السجن، من البلاء كانت المنحة. وسبحان الله، ولو أخذنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الحديبية، ذاق الصحابة فيه معنى الظلم، وذاقوا فيه غصص الظلم ومرارة الظلم. يعني يكفي ان الرجل ابو جندل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو سهيل بن عمرو اللي بيكتب العقد مع النبي، ولسه ما كتبش العقد، كتب في بنود العقد خلاص يبقى الهدنة لمدة 10 سنوات، اللي يجي من المشركين مؤمن ترده، واللي يجي لنا من المسلمين كافه نقبله. اتفقوا كلاما، لسه ما اتكتبش، مفيش كتابه لسه. ابو جندل جاء بيجر السلاسل والقيود بيجرها، وبيرمي نفسه وسط الصحابه، ايها الناس اغيثوني. يبقى سهيل بن عمرو يقول للنبي وهذا اول ما اقضيك عليه يا محمد، ده اول واحد بقى، ويقوم إليه، يقوم إلى ابنه أبي جندل ويأخذه ويأخذ بتلابيسه ويضربه في وجهه أمام الصحابة. سبحان الله، لدرجة أن عمر يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ فيقول بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال فلما نعطي الدنيا من أمرنا؟ ليه نعطي الدنيا من أمرنا؟ سبحان الله، شوف المحنة دي، شوف المحنة دي كان هي الفتح العظيم اللي ربنا سماه فتح. ربنا سماه فتح، إلا فتحنا لك فتحا مبينا. الراجح من أقوال أهل التفسير إن الفتح ده هو فتح الحديبية مش فتح مكة. ابن إسحاق بيقول ومن أراد أن يعلم كيف كان هذا فتحا فلينظر كم رجل خرج مع رسول الله من مدينة إلى مكة، هم 1400 كما قال جابر في صحيح البخاري، كنا يومئذ 1400 رجل. لما أصبح الناس في هدنة وبدأت الناس تتحرك للدعوة للدين ونشطت في التبليغ للإسلام وغير ذلك، فما هي إلا سنتين اثنين بس حتى خرج رسول الله من المدينة متوجها إلى مكة 10,000 نفس. فتح. فالمحنة اللي انت بتمتحن بها، البلاء اللي انت بتريد به، ما هو إلا محض منحة من الله عز وجل. لابد من تنظر لهذا الأمر كيف تتعامل مع البلاء. الأمر الثالث أن تنظر إلى بلاء الغير حتى يهون عليك بلاؤك. طبعا الوقت جري، أنا هختم بدي وأكمل بكرة إن شاء الله تعالى بإذن الله. كنت في قناة من القنوات كنت بسجل درس وكنت بتكلم فيه عن علامات حب الله عز وجل للعبد، وقلت إن من أعظم علامات حب الله عز وجل للعبد إن العبد ده يبتلى. فاتصلت أم وقالت لي أنا سمعت بتقول إن اللي يبتلى ده علامة إن ربنا بيحبه. قلت لها آه. قالت ممكن أحكي لك حاجة صغيرة؟ قلت لها تفضلي. قالت لي أنا عندي بنت وحيدة جاية بعد 7 سنين زواج، أنت متوقع درجة الحب البنت دي بقد إيه؟ وفوجئنا إن البنت تعبت وديناها الدكتور، البنت عندها سرطان، وخدنا مرحلة العذاب مع السرطان من البنت وهي عندها 3 سنوات لحد 12 سنة. قالت لي 9 سنوات رأيناها عذاب مع هذه البنت. إذا كان الأولاد الصغيرين في هذه المرحلة بيلعبوا ويضحكوا ويتنططوا، فكان لعب بنتي بكاء وضحكها تألم، إلى أن قدر الله عز وجل إن هي قبل الوفاة بأسبوع قفلت على نفسها ومنعت أي حد يخش، وكان اللي يخش يدوبك على قد الأكل تاكله وكله يطلع بره. سبحان الله، خلال الأسبوع البنت بعد الأسبوع بالضبط ماتت، وبكت وانهارت وغير ذلك. الحمد لله صبرتها بكلمتين كده، ولكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يرسل لهذه الأم رسالة علشان تتعلم يعني إيه صبر، وتتعلم قد إيه أن رغم البلاء اللي هي عاشته 9 سنين مع المرض في أغلى ما تملك، ده فضل الله ما هو إلا محض فضل من الله. والبلاء كان قد كده هو قفلت من هنا، مفيش دقيقتين لسه بكمل اتصال. أيوة، واحدة اتصلت بتقول أنا أم لست أولاد وعايزة أوجه رسالة للأخت اللي اتصلت دلوقتي. إيه هي الرسالة يا أختي؟ فقالت أن ربنا رزقني بست أولاد، 5 منهم ماتوا بالسرطان. فسبحان الله، عايز البلاء يخف انظر إلى بلاء الغير. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص المبتلين في القرآن. علشان انت لما تقول ان ايوب قعد 18 سنة مبتلى، انا الحمد لله ايه، وده ولا حاجة. لما ولد يفقد لا غيره فضل موجود، كل ما يكون سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه وهو بيحاول دايما يصبر اهل البلاء، ان مهما عظم بلائك انظر لمصيبة اعظم واعلى علشان بلائك يخف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة إلا وتذكر مصيبته فيا إلا وخفت عنه مصيبته. تريد مصيبة؟ إيه قدر المصيبة بمجاورة مصيبة موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا حاجة.

تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مطواعين لك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وارسل حوبتنا وثبت حجتنا اللهم ثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ومن أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم اكتب لنا صلاة في رحابه وشهادة على أعتاب بابه وشهادة على أعتاب بابه إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام والمؤمنين بفضلك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله أحبابي يعني إحنا بفضل الله أنهينا إلى الآن 13 جزء يعني بفضل الله إلى الآن إحنا أنهينا بفضل الله 13 جزء هيتبقى لنا من أعمالنا يومين إن شاء الله ونبدأ نعد العد التنازلي على انتهاء رمضان بس والسؤال بيطرح نفسه احبابي احنا